وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في سلسلة مناسك. هذه السلسلة أيها الأحبة تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، موضوعاتها جميعها متعلقة بفريضة الحج. نسأل الله العلي القدير أن يبلغنا وإياكم هذه الفريضة وأن يتقبلها منا حال أدائها. أيها الأحبة، تحدثنا في حلقات ماضية عن مجموعة من الموضوعات، وفي وصلنا إلى أيام التشريق وانتهينا من التشريق، وفي هذه الحلقة نتحدث بإذن الله تعالى عن آخر ما يجب على الحاج أن يعمله، أو آخر أعمال الحج أو واجبات الحج عموما. المتحدث في هذه الحلقة وفي حلقات مناسك وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، عضو التوعية الإسلامية في الحج. ورحب بكم دكتور عمر باسم المشاهدين أجمعين. يا مرحبا، حياك الله وحياهم جميعا. نحن على وشك مغادرة المشاعر، وتأذن لي نسأل بعض الإخوة مجموعة من الأسئلة، أو فريق العمل بالأحرى أعد لنا تقريرا استطلاعيا سألهم فيه عن آخر أعمال الحج. مناسك. مناسك. طواف. طواف، نعم طواف البيت، لأن ربنا بالآية حكى أنه وليكم آخر أحدكم بالبيت. آخر أعمال الحجاج بعد خروجهم من منى طواف الوداع. آخر أعمال الحجاج هي طواف الوداع. آخر أعمال الحجاج طواف الوداع في البيت الحرام، وبعد ذلك يتجه كل واحد إلى موقعه أو إلى محله اللي أتى منه. آخر واجبات الحج طواف الوداع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما سألوا أحد الصحابة فقال له عليه الصلاة والسلام وليكن آخر عهدك بالبيت الطواف. إلا أنه يستثنى من هذا الموضوع أهل مكة، لأنه أهل مكة ما عليهم طواف. طواف الوداع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليكن آخر عهدك بالبيت الطواف. بعد أن يتم إن شاء الله الحج ينهي مناسكه إن شاء الله، بيرمي الجمرات وبيطوف طواف الوداع، وبيطلع على طول من مكة لا يشتري شيء وخلاص. آخر أعمال الحج اللي هي طواف الوداع، آخر عهدكم بالبيت. مناسك. مناسك. حياكم الله مشاهدي الكرام، أنا دونت هنا عبارة الأخ الكريم لا يشتري شيء، أنا سأسأل عنها بعد قليل بإذن الله الدكتور عمر، لكن يعني كأنه في إجماع من الأخوة وفي معرفة ولله الحمد بمسألة آخر أعمال الحج. هل طواف الوداع هو آخر أعمال الحج؟ وإن أذنت لي قبل طواف الوداع نعود قليلا إلى مسألة التعجل، كأنك أردت أن توضح فيه مسألة. نعم، الحمد لله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، التعجل في الحج نص القرآن الكريم عليه في قوله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فيجوز الإنسان في اليوم الثاني عشر بعد أن يرمي الجمار أن يغادر منى، لكن قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، لأن مسمى اليوم هنا لا ينطبق إلا على النهار. فمن أراد أن يتعجل فليرمي قبل غروب الشمس وله أن ينصرف، وإذا انصرف بعد غروب الشمس لا يلزم كما يفهم بعض الحجاج أن يطوف مباشرة، يعني لو أراد أن يتلين أو يستريح قليلا ساعة ساعتين ثلاث أربع ساعات ست ساعات، أراد أن ينام ولا يطوف طواف الوداع إلا بعد الفجر، فكل ذلك جائز. فبعض الناس لحط من أسئلتهم يظن أنه لا بد أن يغادر مباشرة إلى، يعني ينطلق مباشرة إلى الحرم ثم يوادع، لا يأخذ راحته حتى ولو لم يطوف طواف الوداع إلا بعد إيش؟ بعد أيام. المهم الـ الـ الـ الأمر المتعلق بالرمي هنا ينتهي ب أو المتعلق بمشعر منى ينتهي بغروب الشمس. وهنا مسألة وهي الزحام الشديد، فبعض الناس يصل ويرمي لكن تغرب عليه الشمس وهو لم يفارق منى بسبب الزحام، فهذا معذور ولا يجب عليه أن يعود ويبيت، ولا يجب عليه أن يعود ويبيت، يعني رمى ثم غربت عليه الشمس، ثم غربت عليه الشمس وهو في منى، فهذا معذور لأنه لم ينقطع عن الخروج إلا لعذر. جميل. وهو الزحام الشديد، وهذا أمر لا يملكه الإنسان. مسألة الطواف عندما يذهب لطواف الوداع الذي هو آخر الأعمال، لا يوجد إشكال حتى لو تأخر إلى، حتى لو تأخر يوم يومين ثلاثة أسبوع ما عنده مشكلة، لكن الكلام على الحكم المتعلق بمنى. نعم. نعم المتعلق بمنى، فلا بد أن يغادر قبل غروب الشمس. يعني لو غادر عفوا في يوم 12 وراح المكة وجلس فيها إلى يوم مثلا 15-16 على حسب حجز الطيران، حتى مثلاً إلى آخر ذي الحجة ما عنده مشكلة، إلى آخر ذي الحجة فقط ما عنده مشكلة، هذا أحوط، ولو تأخر فلا بأس على القول الراجح. جميل. نعم. طواف الوداع أي، فإذا انتهى وأراد أن يغادر فإنه يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، وإجابة الأخوة تدل أيضا على وعن جيد. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال أمر الناس، ومعلوم من هو الآمر، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني بطواف الوداع، إلا أنه خفف عن الحائض، فعلم من ذلك أن الحائض إيش؟ لا طواف وداع عليها، ساقط انتهى. وهذا أيضا مثل حديث صفية رضي الله عنها، قيل له إنها حاضت، قال أحبستنا هي؟ قيل لها أنها طافت أفاضت، قال إذن فلتنفر، يعني لا طواف وداع عليها. فهذا قول وفعل منه، يعني تطبيق فعلي من أمهات المؤمنين وموافق لقوله عليه الصلاة والسلام. وأيضا يستثنى من ذلك أهل مكة كما أشار الأخوة، فإنهم لا يوادعون أصلا، لا يسافرون ولا يغادرون بلدهم، فالوداع لمن يغادر. إذن طواف الوداع يسقط عن أهل مكة وعن من كان حائضا، عن من كانت حائضا فلا طواف عليهم. أيضا يلحق بهم، يلحق بالحائض من كان مريضا جدا أو مريضا عموما يشق عليه جدا أن يطوف، خصوصا مع الزحام الشديد. وفي العام الماضي أنا رأيت من الزحام الشديد شيئا مهولا جدا ما رأيته قط في حياتي. فمثل هذا الزحام الشديد لو خرج الإنسان بسببه، خاصة مع خشية تعطل الرفقة أو فوات الطيران أو ذلك، فإنه لا حرج عليه إن شاء الله تعالى. جميل. بالنسبة للذين لا يلزمهم طواف الوداع، خاصة المرأة الحائضة، هل يلزمها أن تقضيه أو تذبح دم مثلا؟ لا لا، انتهى، سقط تماما، سقط هذا الواجب تماما هو وتبعاته. لكن لو تركه الإنسان عمدا، لو تركه الإنسان عمدا فهو مقصر، والأولى له أن يذبح دما. الأولى له أن يذبح دما ليجبر هذا النقص الذي حصل. هل يفضل أن يخرج من منى ويذهب مباشرة للطواف، أو أنه يعني الأمر واسع؟ الأمر واسع، لا ليس فيه شيء، لكن الذي ينبغي أن نسأل عنه إذا طاف طواف الوداع، هل يسوغ له أن يتريث ويبقى أو يشتري شيء كما قال، أو يشتري أشياء؟ الوداع يعني ينبغي أن يباشره أو يتلوه مباشرة الوداع على اسمه، بحيث يغادر مكة شرفها الله تعالى. لكن هل يمنع أن يشتري؟ الجواب لا، إذا كان شيئا خفيفا على دربه، لكن لا يتبضع ويبقى ساعات طوال وكأنه يريد أن يحمل معه بضاعة كبيرة للتجارة، فإن هذا فاصل طويل وفارق كبير. نقطة مهمة وهي تتعلق بالبقاء، البقاء اليسير لا يضر، بل حتى لو كان البقاء بسبب انتظار رفقة ليس له اختيار فيها، بعض الناس أحيانا يكون مرتبط برحلة الطيران، تأخرت رحلة الطيران، أو دعنا نقول قبل الوصول، قبل مغادرة مكة تأخر الباص أو تأخرت السيارة التي تقلهم، ينتظرون أحدا فبقوا ساعتين ثلاث أربع، فهذا كله انتظار تابع، ماذا تابع ليش؟ للخروج، يعني لم يتقصد أن يبقى ساعات طوال وأن ينام مثلا أو يبقى مدة عند أحد أقاربه، فهذا معذور. أما الذي يبقى مدة يعني طويلة عرفا، لا يمكن تحديدها بساعة أو ساعتين أو ثلاث أو سويعات معينة، يبقى مدة فيها طول عرفا، فإن هذا يعيد طواف الوداع، فإن هذا ينبغي له أن يعيد طواف الوداع. لكن لو حبس الإنسان بسبب انتظار رفقة أو تأخر لأي عذر ليس له فيه اختيار، حبستهم السيارات أحيانا قد يحصل هذا بسبب حادث أو شيء من هذا القبيل، فإن هذا معذور ولا يجب عليه أن يعيد طواف الوداع. الطواف طبعا لا إشكال في مسألة الطواف في صحن الحرام وفي الطابقين الأول أبدا والثاني، الطواف في كل الأماكن التي حول في السطح في الدور الأول في الأرضي في ما يسمى في الصحن كلها جائزة. نعم. هل فيه ذكر معين في الطواف افتراضي؟ لا ليس فيه ذكر إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فهو الذي جاء في حديث عبد الله بن بسر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما الذي يجب على الحاج دكتور عمر وهو يغادر أن يفعل خاصة في طواف الوداع؟ يعني أحيانا طبعا الطواف لما أشرت إلى موضوع الذكر في الطواف أنبه إلى نقطة مهمة، هو أنه تنتشر هناك كتيبات وتجد فيها محدد دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني الثالث الخامس، هذا لا أصل له، لا أصل له البتة. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر محدد إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود فقط، أما بقية الأشواط فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، بل التحديد بألفاظ معينة وأذكار معينة لا تتجاوز هذا بدعة لكن لو قال الإنسان أنا أحمل معي كتابا من كتب الأدعية المأثورة النبوية الموجودة نعم لأدعو وأعود نفسي حتى لا أنشغل فلا بأس بذلك، لكن أن يظن أن لكل شوط دعاء معينا محددا فهذا لا أصل له. وبعض الناس يقرأ القرآن، كل ذلك جائز وسائغ، دعاء ذكر قراءة قرآن تسبيح تهليل، ما بين الركن والحجر هو الذي يقال فيه ذكر الذي تقدم. مسألة الترديد خلف شخص معين هذا ليس بمشروع، ينبغي الإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى، لأن غالب الذكر الجماعي تفوت به مقاصد كثيرة، هذا إذا سلم من الإشكال الشرعي في كونه يدخل في حيز البدعة بهذه الصورة التي توجد، بالإضافة إلى ما يحصل فيها من إزعاج لبقية الحجاج، وأحيانا تسمع إذا كانت المجموعة كبيرة تشعر أن المسألة وكأنها إيش شيء مسجل أو شيء تلقائي هكذا، حتى ترى بعضهم يتلفت يمين ويسار وهو يذكر الله، هذا لا يليق ولا ينبغي. وينبغي أن يعود الحجاج مهما كان مستواهم التعليمي أن يذكروا الله ويستغفروا ويسبحوا. أيعجز الإنسان أن يدعو لنفسه ولوالديه، يدعو بقضاء دينه، يدعو بغناه، يدعو أيعجز الإنسان؟ يعني أقل الإنسان مستوى تعليمي يستطيع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رب اغفر لي ولوالدي، اللهم أدخلني الجنة، اللهم أعذني من النار، اللهم أغنني، اللهم أقضي ديني، اللهم ارزقني ولدا صالحا، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم أصلح لي ذريتي، وهكذا. أما أن يزعج الناس بهذه الطريقة فهذا أمر غير مشروع. جزاكم الله خير. نريد أن نذهب إلى تقرير جديد، استطلاع جديد يوضح لنا فيه مجموعة من الإخوة مفهوم طواف الوداع. مناسك هو نهاية مناسك الحج، وهو من واجبات الحج. طواف الوداع هو على أساس أنه انهاء الحج نهائي، بعد ما ينتهي الحج خلاص لازم يطلع من الحج نهائي. يعني مفهوم طواف الوداع اللي هو يتم بعد مناسك الحج، فيتم الحاج بطواف الوداع ليكون آخر أعمال الحج، ثم تم السفر إلى بلاده إذا كان من مواطن، هو ركن من أركان الحج. طواف الوداع هو واجب من واجبات الحج، وهو آخر واجبات أو آخر منسك يطوف الحاج حول الكعبة، وبعده يتوجه إلى أهله مغفورا له بإذن الله. طواف الوداع واجب من واجبات الحج، ويعتبر آخر المناسك اللي الحاج بيعمله قبل ما بيسافر بالسلامة لأهله. فطواف الوداع واجب من واجبات الحج، نعم. وبالنسبة لأي حاج بس ما هو من أهل مكة، أما تقريبا وهو أهل مكة ليس عليهم طواف وداع. مناسك مرحبا بكم مشاهدي الكرام، وشكرا للإخوة المعدين والمشاركين في هذا الاستطلاع. طواف الوداع منهم من قال، طبعا سنتحدث عن المفهوم، لكن بعضهم ذكر أنه ركن وبعضهم ذكر أنه واجب، ولا شك هناك فرق. بلا شك الركن لا يمكن جبره، لا يمكن جبره إلا بفعله، أما الواجب فيمكن جبر تركه بدم كما تقدم في الحديث عن أو كما سيأتي إن شاء الله في الحديث عن الواجبات. والطواف واجب. نعم. والطواف واجب. الطواف واجب كما تقدم. الواجب يجبر تركه بدم، وهذا قول جمهور أهل العلم أن طواف الوداع واجب، وهذا هو الأقرب، لأن قول ابن عباس أمر فالأصل في الأمر الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف موادعا، ويؤكد هذا يعني الوجوب وأنه ليس بركن ولا بسنة أن أم سلمة رضي الله عنها كما في الصحيح كانت شاكية فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس على بعيرها، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة والطور في صلاة الفجر يومئذ اللي هو اليوم 14، لأنهم تأخر عليه الصلاة والسلام ولم ينفر إلا اليوم 13، وهذا أكمل اللي هو التأخر. جاءت أم سلمة فقال طوفي من وراء الناس، كان فيها شيء من الشكوى أي التعب اليسير الذي لا يحول دون أداء الواجب، نعم، وليست هي أيضا من ذوات الأعذار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف وهي راكبة. وهذا ربما يعني يقودنا إلى التنبيه أنه لا بأس بالإنسان أن يطوف وهو راكب عربة أو حتى يحمل على الأعناق كما يوجد في وقت مضى الحمل على هذا على الأكتاف. مسألة العربات هذه لي ذكرى غير جيدة معها حقيقة، يعني أحدهم كان يعني يقود العربة وكان مسرع من الخلف وكان يؤذي أذاني وأذى غيري من الحجاج. نعم. صراحة بالدفع أنا أعرف رجلا يعني ممن تعرض للأذى بقي في المستشفى أيام بسبب نزيف حاد في القدم من هؤلاء اللي يدفع العربات، فهي وصية للإخوة أن يترفقوا بإخوانهم وأن يحذروا من أذيتهم. الرفق في العموم وفي طواف الوداع تحديدا، نعم، يعني هذا عدم لا بد منه، لأن أذية الناس عموما كما سبق معنا في أكثر من موضع لا تجوز، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فكيف في هذه المناسك؟ والإنسان عليه أن يصبر وأن كذا. يعني بعض الناس يقول أوذى، أنا أقول ادفع الأذى عنك إذا أوذيت، لكن لا تؤذي أنت، ادفع بالتي أحسن. اعتبر هؤلاء الذين إما أن يكون ناسي ساهي، هو أصلا دفع من غيره، فينبغي الإنسان أن يحسن الظن ويدفع عنه الأذى، لا معناته أنه يستسلم، لكن لا ينطلق، هذا يقف عند حد الدفع لكن لا ينطلق إلى المربع الثاني صحة العبارة فيؤذي الناس أو ينتقم وينتصر، بل يحج ويعني يحتسب ويحافظ على حجه، لأن هذا قد ينتقل به إلى الفسوق أو اللغو. مسألة تأخير طواف الإفاضة إلى الوداع وجمعهما في طواف واحد، يسأل كثير من الناس عن هذا، والصحيح أنه يجوز أن يؤخر الإنسان طواف الإفاضة لو قدر أنه لم يطف يوم العيد كما تقدم أنه هو الأفضل، ولم يطف في اليوم 11 ولم يطف في اليوم 12 إذا كان من متأخر وأراد أن يؤخره، فيجوز له ذلك، أي يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم، فإذا أخره إلى خروجه كفاه ذلك عن طواف الوداع، بمعنى أنه إذا أراد أن يجعل طواف الإفاضة آخر شيء فليكتفي به عن طواف الوداع، فإذا طاف وخرج كفاه، لأن المقصود أن لا يخرج ولا يفارق البيت إلا من إلا وقد طاف طواف الوداع. وهنا ينبغي أن ننتبه، من أخرت من الأخوات ذوات الأعذار طواف الإفاضة إلى آخر يوم لا نقول يسقط عنها الطواف لأنها إيش حائض، لا، الطواف الذي أخرته هنا ما هو طواف الإفاضة وهو ركن الحج، فلا تخلط بين الموضوعين. ولهذا نوصي الإخوة الذين معهم نساء يخشون من تأخرهن أو من إعاقتهم عن المسير أن يبادروا بطوافهن حتى لا يحصل لهن هذا الإشكال، فإن حصل عذر الحيض وجاء طواف الوداع سقط عنهن كما تقدم، لكن لو أخرنا طواف الإفاضة إلى آخر يوم فركن الحج باق في حقهن حتى لا يحصل هناك لبس ويقال إن هذا أخرناه لطواف الوداع فيسقط عنا. وقد لمست هذا من بعض أسئلة الناس فظنوا أن تأخيره إلى آخر يوم يجعل حكمه كحكم طواف الوداع، وهذا يعني ينبغي أن ننتبه له. الخلاصة أنه يجوز تأخير الطواف إلى آخر يوم. قد يقول قائل أنا ما بعد سعيت، فيكون آخر عهدي بالبيت السعي، فنقول لا، آخر عهدك هو في الحقيقة البيت، لأن السعي تابع للطواف ولا يضر هذا الفصل اليسير، بدليل أن أم سلمة رضي الله عنها طافت ثم صلت الفجر وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطور، فكان الفاصل بينهما صلاة، فالصلاة ليست من جنس المناسك، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيش بإعادة الطواف مرة أخرى، فإذا كان الفاصل يسير فكيف به وهو أصلا تابع للمناسك، فلا يضر أن يكون السعي هو الأخير لأنه تابع للطواف. جميل. ختاما، هل يصح أخذ شيء من آثار مكة أو غيرها أو لا؟ لا، لا يشرع، لا يشرع هذا، خاصة إذا كان الإنسان مقصد آخر وهو التقديس أو التعظيم، فهنا ينهى عنه ذلك نهيا شديدا، لأن بعض أحيانا يحاول التعلق بأستار الكعبة أو غيرها مثلا، إيه، لكن أخذ ماء زمزم ونحو ذلك للاستشفاء وذا هذا لا بأس به. جزاكم الله خير دكتور عمر، وأنتم مشاهدي الكرام جزاكم الله خيرا على بقائكم متابعين لهذه الحلقة من حلقات مناسك. ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم،